والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أرسله الله تبارك وتعالى الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأرسله الله تبارك وتعالى على حين حجرة من الرسل وصلوات الله وسلامه عليه الأولين والآخرين. أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون وأمرنا أن نطلب منه الهداية، وكلنا جميعا يقول في كل صلاة بل في كل رحلة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد فسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغضوب عليهم بأنهم اليهود، والضالين بأنهم النصارى. وكذلك بينت الآيات القرآنية معنى هذا الحديث العظيم، فيقول الله تبارك وتعالى لليهود: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ويقول فيهم أيضا: وباءوا بغضب من الله. ويقول أيضا: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ويقول الله في النصارى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وإنما حق الله اليهود بالغضب لأنهم أشد في الكفر والعناد وأخبث في الفساد، ولأنهم كذبوا بالنبيين محمد وعيسى عليهم الصلاة والسلام. وقول النصارى بالتثليث ليس أسمع من قول اليهود: إن الله فقير ونحن أغنياء. وليس أسمع من قولهم: يد الله مغلولة. وليس أسمع من قولهم: يد الله مغلولة. والنصارى بين الله ملالهم. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال إن كفر اليهود مبني على أنهم لم يعملوا بعلمهم، وكفر النصارى مبني على أنهم عملوا بغير علمهم. ولهذا كان السلف رضوان الله عليهم كانوا يقولون كسفيان بن عيينة وغيره، كانوا يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. وقد حذر من الله تبارك وتعالى من اتباع سبيل الكافرين في آيات كثيرة، ومع هذا فقد أخبرنا الله تبارك وتعالى وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: ستتبعن سنن من كان قبلكم قال انما فسدت بنو اسرائيل حين اتخذ هذه نساءهم، فحين وصلنا شعر رؤوسهن. واخبرنا ايضا صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اول فتنه في بني اسرائيل كانت من قبل النساء، فكان يقول عليه الصلاه والسلام ان هذه الدنيا حره خمره، وان الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. فان اول فتنه بني اسرائيل كانت في النساء، ولهذا نجد كثيرا من نساء المسلمين اول الناس تاثرا بافكار الهزامه، اول الناس مسارعه وشرفا بما يوجده الينا الملاحده عليهم دعائم الله. ونجدهن ايضا اول من يغتر بالمرسلات، اول من يستثن بالموضات التي يسمونها موضات. ايها الاخوه الكرام، ان الله تبارك وتعالى حذرنا من سبل الكافرين وحذرنا من اقتفاء اثرهم، ولهذا فان الله تبارك وتعالى وصف اليهود بالبخل بالعلم، فقال تعالى فيهم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وصفهم الله بالكتمان، فقال عز وجل واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وقال ايضا فيهم ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار. وقال فيهم ايضا واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. فقد دلت هذه الايات على مخاصم اهل الكتاب من اخفاء العلم ومن كتمانه، فربما كتموا العلم بخلا لئلا ينال غيرهم من العلم ما نالوه، وربما كتموا العلم احتياطا لدراهم معدوده، احتياطا برئاسه، احتياطا بما هم عليه، وربما كتموا العلم لانه ليس في مصلحته النجوه. ولهذا وللاسف تجد كثيرا ممن ينتسبون الى العلم، تجد كثيرا منهم يكتمون العلم لهذه المقاصد، وربما زادوا مفصلا رابعا وهو الجبن والخار. فايها الاخوه الكرام، ان الله تبارك وتعالى اوجب علينا ان نقول الحق وان نبين للناس كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد سمعتم الايه ان بعض اهل الكتاب يكتمون العلم لئلا يعلم غيرهم حجتهم، اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. وهكذا تجد كثيرا من المذهبيه، كثيرا ممن ينتسب الى المذهبيه تجده لا ينقاد للحق لانه لا يوافق مذهبه ولا يوافق هواه، بخلاف اهل السنه بخلاف اهل الحديث فانهم يقولون الحق ولو على انفسهم، كما قال عبد الرحمن بن مهدي قال ان اهل العلم يبحثون ما لهم وما عليهم، وان اهل الاهواء لا يكتبون الا ما كان لهم. وهذا مشاهد وملموس من الكتب التي صنفت في المذاهب ومن الطبقات، فانك لو قرات في الطبقات تجد الإسلامية. ففي هذه الليلة المباركة سوف تكون المحاضرة لعالمنا وشيخنا مقبل ابن هادي الواجعي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقه وأن ينفعنا بما نسمع وأن يوفقه لما يحب ويرضى. الله على كل شيء قدير. العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قبل الساعة سنوات خداعة تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قيل: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال: السفير يتكلم في أمر العامة. ورواه الإمام أحمد في مسنده أيضا من حديث أنس رضي الله تعالى عنه بنحوه، إلا أن فيه قيل: يا رسول الله، من الرويبضة؟ قال: الكويسب يتكلم في أمر العام. والكويسب هو تصغير فاجر، والمراد بالكويسب هنا العصيان. هذا الحديث العظيم يعتبر علما من اعلام النبوة، وما ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فانك اذا نظرت المجتمعات الاسلامية وجدت ما اخبر به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فالصادق الذي يريد للمسلمين الخير في نظر كثير من الناس بسبب الدعايات الملعونه اصبح كاذبا، والامين الذي يريد للمسلمين الخير والسعاده في دينهم ودنياهم اصبح في نظر كثير من الناس بسبب الدعايات الملعونه. فهنا كانت من شيوعيين ام من بعثيين ام من ناصريين ام من اجنابهم، اصبح ذلك الرجل الامين في نظر كثير من الناس اصبح خائنا. فصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونحن معشر المسلمين يجب ان نتيقن، ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لا يلدغ المؤمن من كفر مرتين. والمسلمون قد لدغوا لدغات، لدغوا لدغات، فلدغوا في بخارى ولدغوا ايضا في غيرها من الجمهوريات التي احتدثت شيوعيه ثم بن جريج في مصر، وان كان مصر بلد مسلمه الا انه نجم لما سنذكره بسبب التقليد الاعمى، بسبب التقليد الاعمى وابن بريضة للكويت وابن بريضة للشام. لا يستطيع احد ان يكادر او ان ينكر الا من ضمك الله مصيرته واعمى قلبه. فإن ذلكم لما أن أصبح المسلمون في جانب وعلماؤهم في جانب، وأراد أعداء الإسلام أن يفصلوا الدين عن السياسة ودندنوا بقولهم الدين لله والوطن للجميع. ونحن نقول الدين لله ونحن لله والوطن لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لما نصبح المسلمون يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يوافق أهواءهم، وساد في مجتمعاتهم الجهل، وأصبح كثير من المسلمين لا يفرق بين الشيوعي والمسلم، ولا يفرق ايضا بين العالم والمنجم. لما ان حط هؤلاء المسلمين في جانب والمجتمعات في جانب، تباعد المسلمون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فإذا جاءهم أمر من الأذى أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لو ان المسلمين اذا حدثت حادثة سألوا علماءهم عن هذه الحادثة ما حكم الله في هذه الحادثة، لما اصبح من ادنى المسلمين من هو حرصا على دين الله. وأصبح أيضا من حكام المسلمين من هو حرص على دين الله وهو يشعر أو لا يشعر. ونحن بحمد الله بقي في بلدنا لأهل العلم، الحمد لله، بقي في سبب التفات العامة على أهل العلم بقيت لهم كلمة، وهذا هو الواجب. أما إذا أسند الأمر إلى غير أهله فماذا؟ روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فاستمر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في كلامه، فقلنا كأنه لم يسمعه. فلما انتهى من كلامه قال: اين الشاعر؟ قال: هانا يا رسول الله. قال: اذا ضيعت الامانه الى وكيف اضاعتها؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله. ولئن قد اصيب المسلمون ونصبوا لدماء ونصبوا لدماء فان الامر وان الشان ايضا في سبب اهمالهم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. فليحذر الذين يخالفون عن امره، اي عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. نحن الجانون الذين جنينا على ديننا وعلى مجتمعاتنا وعلى شعوبنا، وما ربك بظلام للعبيد. فان الله سبحانه وتعالى ليس بظلام، ولكن نحن الذين ظلمنا انفسنا وظلمنا شعوبنا وظلمنا مجتمعاتنا بسبب الاعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فنحن الذين حصل لنا ما حصل معشر المسلمين، الذين حصل فعلينا ان نتوب الى الله عز وجل. كتبوا ما لكم. أن نتوب إلى الله، أن نتوب إلى الله من تضليل أعداء الإسلام. فرب العزة أخبرنا عن اليهود والنصارى، أخبرنا عن أنهما أمتان، أمة غضب الله عليها وأخرى ضالة. ثم يترك المسلمون كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويهرولون بعد أعداء الإسلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم عدوى الغزة للغزة حتى لو دخلوا جحر ضبط لدخلتموه. التقليد الأعمى أصبح في المجتمعات بل في العبادات في جميع شؤون الحياة إلا من رحم الله وانقلبت الحقائق في نظر كثير من الناس. ونحن في هذه الايام مستقبلون امرا ينبغي ان ننبه عليه حتى لا نلدغ كما لدغنا من قبل. ولعلكم تذكرون ما حصل من الشيوعيين في المناطق الوسطى من الفقر ومن تبذير البيوت ومن سب دين الله المكرهون ومن قوله الى الاسلام. تذكرون اريد من هذا الا يأتي شيوعي فيضم المجتمعات ويزعم انه مصلح. الولاء والبراء يجب ان يكون لله عز وجل. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه والراكعون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. المؤمن ولي اخيه المؤمن اينما كان وفي اي بلد كان. لا ينبغي ان تصل بينه وبين اخيه المؤمن سياسه متحالفه. لا ينبغي ان تفقد بينه وبين اخيه المؤمن سياسه منحرفه، فانه تقصير من اعداء الاسلام ان يفصلوا المؤمنين. انا باسم عروبه وانا باسم قوميه وانا باسم حريه دعايات امرت المسلمين عن دينهم وتحلحت كثيرا من الناس عن دينهم. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. فمن كذب جرب من كذب جرب فليذهب الى عدن يرى كفرا بواحا ويرى فصلا مدفعا ويرى خوفا مدفعا. ونحن بحمد الله في بلدنا نتمتع بالخير ونتمتع بحمد الله، وان كان حاصل من بعض المسؤولين في مسألة التمويل حصل بعضنا يسيء الى الدولة ويسيء الى المجتمع، فانه يجب عليهم ان يعدلوا الامر. ما يبقى المسلم ذوي الاعمال المتشاجرة يمسك بابورا من اجل دفة غاز، يبقى يوما او نصف يوم او ساعتين. يجب على حكومتنا وفقها الله لكل خير ان تعدل عن هذا او ان تعدل عن هذا. فنحن في مجتمع مسلم وفي بلد مسلمة لا يؤمن الا الدين ولا يحب الا الدين ولا ينقاد الا الدين الا الدين. فمن يريد ان يزحزح عن دينه فانما يزحزح نفسه. واذا كنا بحمد الله نرى انه لا يجوز تقليد ابي حنيفه ولا تقليد مالك ولا تقليد الشافعين ولا تقليد ابن حنبل، فكذلك ايضا لا يجب تقليد وزير جاهل او رئيس تمويل جاهل او الى غير ذلك. فان رب العزه يقول في كتابه الكريم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. فهكذا يجب علينا ان نعض على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وانني احمد الله سبحانه وتعالى فقد راينا البشائر الطيبه من ما كنا نعهد هذا. والان الحمد لله لأمامة اسلامية. فالواجب علينا وعلى حكومتنا ان نكون مسلمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حتى تقاتلوا ازواجه ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وحرام حرام على من يريد ان يخدع الشعوب المسلمة. حرام حرام على من يريد ان يخدع الشعوب المسلمة. ويجب ان يعلم انه انما يخدع نفسه. مسألة الانتخابات الواجب على الاخ الرئيس حسبه الله تعالى ان يجمع على العلم ويقول من انتخبتموه فهو المرشح لهذا وهو المعد لهذا. هذا هو الواجب. اما ان ياتي لنا قمار او ياتي لنا جيوعي او ياتي لنا داعش. ولعل بعض الاخوان لا يدري من هو البعثين. البعثين حزب من اجزائه في الابلغ النصراني يسعى الى تعطيل كتاب الله. الشرائع لكلها لا اقول تعطيل كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. وان كان لا يتمسك بدين اسم العروبة الكذابة. اسم العروبة الكذابة. وبحمد الله يفضحهم الله على ألسنتهم. إذا قام أهل الحق إلى أهل الحق فإن ما عمله البعثيون سيكون دعوة للحق. لأنه عمل أعوج مخالف للكتاب والسنة. يقول بعضهم لا تسل عن بالتي عن مذهبي. انا بعدي اشتراكي عربي. ويقول اخر تحي على كفر يوحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. تلكم دعايات البعثيين وان زعموا انهم مصلحون. وقد عاتبهم الله وحكامنا ايضا جميع الحكومات الاسلاميه. فالان لها ان تستنكر وان ترجع الى الله وان تتوب الى الله توبه خالصه صادقه. والا فان الله سبحانه وتعالى سيعاقبهم كما عاقب العراق وعاقب لبنان وغير ذلك من البلاد توبه صادقه. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. اما الناصريون الذين يتبجحون في اليمن بالناصريه فاسمعوا الى ذكر جمال عبد الناصر الرزين. اسمعوا كتاب صاحبه مفتون لجمال عبد الناصر اسمه عادل زعبوك بعنوان الميثاق الوطني. اجتماع بين من؟ اجتماع بين حزب البعث في العراق وفي سوريا واجتماع ايضا بين جمال عبد الناصر. عندها ان ارادوا ان تتحد مصر وسوريا والعراق في وسط الامر. يقول لهم جمال عبد الناصر اما ان نلغي هذه الاحزاب كلها وننتخب من كل حزب خيار ونجعل هذا الحزب مبوبا. هو تكلم باللهجة المصرية ونحن احسن نتكلم باللغة العربية. ونجعل هذا الحزب مسيطرا كما عند روسيا. نعم يا اخواني في الله اعجلوا العلماء في امريكا ولا ذكر الاسلام، ذكر ماذا في مضاربة مع العراقيين ومع السنيين، ذكر انه يريد ان يفعل كما فعلت روسيا وكما فعل امريكا وكما فعلت امريكا. ان الله لا يهدي كيد الخائنين، ان الله لا يهدي كيد الخائنين، ومن يهد الله فما له من مكرم. دعا الناس الى العروبة والى القومية والى نفي شرع الله، ثم مات سليما حزينا تدهور امره قبل موته. فاولئكم الذين يتبجحون بالناصرية في اجل ان يتوبوا الى الله، لا جفع عندنا في كفر جمال عبد الناصر فانه طاغوت مفنى تحت العروبة. يجب علينا ان ننصر دين الله، يجب علينا ان ننصر دين الله، وان لا تأخذنا في دين الله لومة لائم. قلنا قبل انه يجب على الاخضر حضر الله تعالى ان يجمع اهل العلم وان يطلب منهم ان يجمعوا مجلس شورى فيكون فيهم العالم وفيهم السياسه وفيهم التاجر وفيهم الداير، لكن بماذا؟ لابد ان يكونوا مسلمين، لابد ان يكونوا متمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أشرب الخمر يا أيها المسلمون، اعذروا اعذروا وبلغوا هذا، أشرب الخمر كالعالم كالعابد الساهر الذي يدعو إلى الوطنية، كالعالم كالعابد الزاهد. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: قل إن كان آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يجب ان نكون لله عز وجل، ووطننا لله عز وجل، وتجارتنا لله عز وجل. هكذا سمعتم، لا بد من اختيار الناس الصالحين. وانظروا بارك الله فيكم للمسؤولين، اذا رجحتم رجلا من دعاة الحرية ومن دعاة التطور ومن دعاة الخبث، الإسلام فيه للحرية أكثر بحمد الله مما يتنعم، ولا يستطيع خطيبنا يحيى ما جعل الله للمسلم من الحرية. وهكذا أيضا التطور الشرعي لا يمنعه ديننا، لا يمنعه ديننا. الذي يريد أن يجعل، اسمعوا يا أمة محمد، رب العزة يقول في كتابه الكريم: وعسى ان تبلغوا هذا الكلام وليبلغ الشاهد الغائب، وانني اناشد كل مستمع ان يبلغ هذا الكلام. رب العزة يقول في كتابه الكريم في شأن قارون: اسمعوا يا ابناءنا ويا اخواننا، اسمعوا يا اهل الدنيا. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. قال: الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون. قال الله: فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون: ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا ان من الله علينا لخسف بنا. وإذا أنه لا يصلح الكافرون. أدري حذاري مثل عاد التقدم. الإسلام لا يمنع التقدم المشروع. لكن أتدرون ماذا يريدون بالتقدم؟ يريدون بالتقدم أن يفسدوا عليكم دينكم، وأن يفسدوا عليكم رجولتكم، وأن يفسدوا عليكم جبهتكم، وأن يفسدوا عليكم أهليكم. ومن كذب جرب، من كذب جرب، وليذهب إلى البلاد التي فاتتك، التي بلغت من التقدم، ولينظر كيف أصبحوا لا إنسانية، وأصبحوا كالبهائم. فيجب علينا أن نتقي الله في شعبنا، فإننا مسؤولون عنه، فلا نختار إلا رجالا ينصبينا بهذا الانتخابات. أما الشرع فهو ما تنعتمون، ما هو الذي تنعتمون؟ حتى أدري أنتم متابعون أم لستم متابعين الكلام؟ أن العلماء هم الذين يجب أن ينتخبوا، هذا هو الواجب. لكن إذا كنا لتمثلينا فحرام حرام أن ينتخب رجل رجلا فاسقا. رب العزة يقول في كتابه الكريم، يقول في كتابه الكريم: أن حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء نحياهم ونماتهم ساء ما يحكمون. ويقول في كتابه الكريم: أن نجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، حكم اعوج غضب. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ان نجعل المتقين، طيب ان نجعل المتقين كالفجار، ان نجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الارض، ان نجعل المتقين كالفجار. فيجب علينا ايضا كما سمعتم على انه لو فات بالانتخابات شيوعي او معشي او نافعي فانه لا يجوز ان يبتغي مكان، لا يجوز لا يجوز. الكثره ليست معتبره، وانا اتحدى كل من يخالف هذا. وبيننا وبينه كتاب الله، لأننا مسلمون وفي بلد مسلم وفي دعوة مسلمة. الشيوعي لا يجوز له أن يكون مرشحا، لا يجوز له. اسمعوا قول الله عز وجل في كتابه الكبير: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ويقول سبحانه وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ورب العزة يقول في كتابه الكريم مبين للكثرة انه لا يعتد بها، وقليل من عبادي الشكور. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ومن الظلم أن يجعل صوت العالم كصوت المغذية. نعم الانتخابات أتدرون إلى ماذا تصادم في بعض البلاد القبرية؟ أي أن الانتخابات قربت، أنه يجوز للرجل منظمه الانتخابات التي تخالف كتاب الله وتخالف سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يقول مبينا للكثره انها لا يجب على شيء. يقول تقر لعادت اخرج بعد النار فيقول منك يا رب، فيقول من كل ارض تدعيها وتتعلم تعيش. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. والفتنه الناجيه التي يجب علينا ان نحرص ان نكون من انصارها ومن افرادها، التي يقول فيها نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك. ويقول فيها أيضا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما روى أبو داود في سننه عن محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم افترقت اليهود على 71 فرقه، افترقت النصارى على 72 فرقه، وتفترق هذه الامه على 73 فرقه. فتخلوا ابي داود كلها في النار الا فرقه، وهذه الفرقه كانت مبينه في حديث معاويه رضي الله تعالى عنه عند ابي داود وغيره، كانت مبينه انها الجماعه والمراد بها جماعه المسلمين. وإياكم إياكم أن تكونوا شوعا وتقولون هذا يدعون إلى ترشيح أهل العلم من أجل أن تكثر له الأصوات. أعلم أنني بحمد الله لا أقول بهذا، لكن لا يمنعني أن أدعو إلى الخير. أما أنا فوالله لو دعيت إلى أكبر كرسي لا يساوي عندي إلا بعض، بل أنني أجد أن وظيفتنا ودعوتنا أرفع من الملك والرئاسة. نجد هذا بحمد الله في قلوبنا ونتأكد ونطمع بأن أهل الملك والرئاسة في هذا الزمن والشعوب جاهلة والمسلمون لا ينبتون لكتاب الله ولا الى سنة رسول الله. نعتقد انهم في شكر ونقول الحمد لله الذي سلمنا مما هم فيه. صحيح ما يدري الى ان اكل طعاما فهو خائف، وان خرج وانا بحمد الله اذهب واركض تحت الشجرة واذهب الى مكتبه والى غير ذلك. نحن الحمد لله في امن، فلا تظنوا بارك الله فيكم، لكنني اخبركم بما اوجب الله عليكم. وان لك بحمد الله لدعاني بعض مشايخ بل بعض كبار مشايخ حنفان الى هذا، وقلت عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله. فعلينا ان نتقي الله سبحانه وتعالى في مجتمعنا، وان تميز بين المحب والمطمئن. واذا لم نستطع ان نميز بين المحب والمطمئن فعلينا بعرض اعمالهم على كتاب الله او على سنة الله عليه وعلى وسلم. ثم بعد ذلك اذا لم يظهر لنا ان نسأل اهل العلم. فان الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يجب علينا ان نسألهم عن الامور المشكلة حتى في مسألة الانتخابات. من الذي يصلح؟ واياك اياك ان تخدع بحسن خلقه او تخدع بطول اللحية. فهناك لحى مؤسسة، هناك لحى مؤسسة، وقد علمتم بها. اذا اراد ان يتجسد على الصالحين امروا جنسيا ان يأخذوا لحيته. ربما تبلغ سرته، ربما تبلغ سرته، واذا كانوا مهمتهم امروا بحذفها. وقد حصل هذا لبعض من كان يدعو الى الله في المدينه، فكان ياتيهم ناس، كان ياتيهم ناس بلحى اطل بحارهم وبثياب الاله وسط الساق وبالمسواق وبرفع اليد اليمنى، برفع اليد اليمنى على اليسرى على الصادق. فلما جمعوا مهمتهم طلبت له سواح، فاذا النداء حقكم يا اهل اليمن. لما قضوا مهمتهم رجع الى ما كان، فحذاري حذاري ان حكناه الاستقامه السنه التمسك بكتاب الله وبسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم الى كاب الشيوعي. فنحن نقبل توبته، لكن ما نمكنه ان يكون مدير امن، ولا نمكنه ان يكون محافظا، ولا نمكنه في اعمال المسلمين. نقبل توبته وهو اخونا بحسب الظاهر، حتى نتاكد من صحه توبته، حتى نتاكد. وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، حتى قال الله سبحانه وتعالى: وان يقولوا تسمع لقوله. فكانوا من ذوي الألسنة، من ذوي الألسنة الحجاز النقيضة. فعلينا أن نستبصر بديننا، وإذا وجدنا في مجتمعنا إلى الشيوعيين من له قولة وجولة، فإنه يجب على أهل العلم، يجب على الجمعية العلمية التي ما حدثت الإسلام شيئا ولا بصر، يجب على الجمعية العلمية التي ما حدثت الإسلام شيئا ولا بصر، أن تتحركوا أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أن يتحركوا وأن يبنوا على هذه الأباطيل. فلا يجوز لنا أن نولي شيوعيا ولا بحثيا ولا ناصريا على رقاب المسلمين يتحكم في دمائهم وفي أموالهم وفي أعراضهم، فإنه لا يألو فيهم إلا ولا منا. على الجمعية العليا العلمية لا سيما والأخبار حفظه الله تعالى قد عهد إليهم وألزمهم بهذا. والمسلمون بحمد الله في شعب مسلم، وقد اقترحنا عليهم قبل ألا تكون إدارة من الإدارات. ينبغي أن يكون مدر الجمعية العلمية مسجد الدعوة أو الجامع الكبير أو مسجد الدعوة بشعوب، هذا الذي ينبغي أن يكون. لا نريد أن ندخل إليهم وهم على الكراسي الدوارة. هل الرب في هذا يا إخواني في الله؟ ينبغي أن يكون هذا، وأن يكبروا. فإن الشيوعيين والبحثيين والناصريين لو تمكنوا ماذا عمل الطاغية جمال عبد الناصر بالدعاة إلى الله في زمن؟ ماذا عمل يا أمة الإسلام؟ وهكذا أيضا ماذا عمل الطاغية حافظ أهل بالدعاة إلى الله في زمن؟ فتكتب يتكسر ذاك، يتكسر بالقومية، وذاك يتشكر في التحية الى ان يصل الى مركزة. ثم بعد ذلك لا يال جهتا. وانني ارغب ان احدث اخواني عن صفة الجنة والنار او عن صفة الوضوء او في مسألة العقيدة، لان ديننا في اي شيء نحدثهم هم محتاجون اليه. ولكن الامور يقدم الاهم في الاهم، والسياسة من الدين يضم اياك يا مغفل. تقول الله من اهل العلم ويتكلم في السياسة، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان بني اسرائيل كانت تسوسهم فسوسهم انبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي، وانه لا نبي بعدي. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ثم انها تاتي القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قالوا افلا يقاتلون يا رسول الله؟ قال لا ما صلوا، او بهذا المعنى. فشاهدنا من هذا ان السياسه من الدين. واني ابشركم بشاره عظيمه، ان العلماء بحمد الله اذا اجتمعت كلمته بحمد الله حتى لا يطمع شيوعين او بعثين او ناصرين او غيرهم من ذوي المسؤولين انه يستطيع ان يضرب هذا العالم بهذا العالم. انتم ايها الشيوعيون ان استطعتم ان تضربوا هذا الشيخ بهذا الشيخ، اعني من مشايخ القبائل، وهذا الجاه وهذا هذه القبيله بهذه القبيله، لانهم جاهلون بحمد الله لا تستطيعون ان تضربوا العلماء بعضهم ببعض، لان العلماء وان اختلفوا وان كذب بعضهم في بعض وان انكر بعضهم على بعض فانهم في وجه الباطل سيكونون يدا واحده. وليس نحن معشر العصريين ببدع، فانك اذا قرات في سير علمائنا ربما يرد الرجل على ابيه ويخطب ويرد على ابيه. فاظن الف كتابا في اعراب لا اله الا الله، وياتي الولد ويناجبه ويرد عليه، وهكذا ايضا الاخ على اخيه. لا يستغرب بارك الله فيكم، فالصحابة اختلفوا والتابعون اختلفوا وتابع التابعين اختلفوا والأئمة الأربعة اختلفوا فمن بعدهم اختلفوا. فما هو موجود في تفسير ابن كثير وفي المحلل ابن حزم وفي كتب محمد نصر المروزي وفي كتب غيرهم، اختلفوا ولم يكن اختلافهم سببا للرضيعة ولا سببا للافتراء ولا سببا لهاجر، لأن الواجب علينا أن يكونوا يدا واحدة في وجه. ما ظنك إذا كان البخاري يؤلف كتابا رفع اليدين في الرد على هذه الحديثة، ما ظنك لو كان البخاري موجودا وقد نبغ من يشككنا في ديننا ويرتب علي بن الفضل